بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل يوم الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في أول أبواب الجمعة: باب في فضل الجمعة، في فضل يوم الجمعة، باب في فضل يوم الجمعة. ورد المصنف في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا يبين فضل هذا اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو هو يوم عيد الأسبوع. يوم الجمعة هو يوم العيد، ولهذا جاء في الحديث أو جاء في الأثر عن عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه خطب الناس في يوم العيد فقال: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، في يوم عيد، وكان وافق جمعة، فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الأسبوع وعيد السنة. هذا الحديث يدل على فضله وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ثم ذكر جملة من الأمور التي حصلت وتحصل فيه. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وخلق آدم عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وأدخل الجنة في هذا اليوم، وأخرج منها في هذا اليوم، وتقوم الساعة في ذلك اليوم، وتقوم الساعة في آخر الزمان في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم قال إن بعض هذه الأشياء التي جاءت في الحديث ليس فيها ذكر الفضيلة، وإنما إخبار عن أمور وقعت. وبعضهم قال إنها تدل على الفضل، وخروج آدم من الجنة حصل فيه مصالح عظيمة وفوائد عظيمة، حصل فيه وجود هذا النسل وهذه الذرية، فمنهم الأنبياء والمرسلون والذين قاموا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك يعني قيام الساعة، يعني يوم الجمعة، يعني يصير فيه الانتهاء يعني هذا العالم، وسرورة الناس بعد ذلك إلى ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من أعمال، إن كانت صالحة فإنهم يحصلون الثواب الجزيل من الله، وإن كان في خلاف ذلك فإنه يخشى عليهم العقاب، أو فإن عليهم العقاب من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أن قيام الساعة يوم الجمعة، فهي لا تقوم في الأيام الأخرى، لا تقوم في يوم السبت أو الأحد أو الاثنين، وإنما تقوم في هذا اليوم بالذات، لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر المغير. ولكن هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بقيام الساعة متى يكون، لأن هذه الجمعة لا يدرى من أي سنة ومن أي شهر ومن أي جمعة من شهر، كل ذلك لم يأتي شيء يدل عليه. وعلم الساعة اختص الله تعالى به، فلا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما علم الساعة متى تقوم لله سبحانه وتعالى, لكن فيما يتعلق باليوم جاء في هذا الحديث ما يدل على أنها تقوم في ذلك اليوم. لكن من أي سنة ومن أي شهر ومن أي جماعة من شهر هذا غير معلوم. لهذا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال من مسؤول عن هذه علم الساعة, والله تعالى يقول قل لنا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو, قال لا يعلم في السماوات والأرض غدا إلا الله, وإن الله عنده علم الساعة فهو الذي اختص بعلم الساعة متى تقوم, والله تعالى اختص به ولم يطلع على ذلك أحدا من رسله الكرام عليه الصلاة والسلام. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها, فلا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هنا بارك الله أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني التي وردت عن رسول الله, يعني الأحاديث التي وردت عن رسول الله. وهذا الباب سبق أن تكرر مثله, أو هذا التعبير سبق أن تقدم يعني فيما مضى مثل ذلك, أي أن المقصود أن هذه الأبواب مما أثر عن رسول الله أو مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن عبد الرحمن, المغيرة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد, عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان, عبد الله بن ذكوان المدني, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو أبو الزناد لقبه وليس كليته, لأن كلية أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, فهو لقب على صيغة الكلية وعلى صفة الكلية, وهو ليس كلية وإنما هو لقب وكليته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج, الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن أبي لبابة, أبو لبابة رضي الله عنه أخرج حديثه مسلم, البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه, البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. وسلمان, سلمان الفارسي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي ذر, أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسعد بن عبادة, وسعد بن عبادة أخرج حديثه أصحاب السنن. وأوس بن أوس أخرج حديثه أصحاب السنن. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه, ويقال له حماد بن أبي حميد, ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري, وهو منكر الحديث. ثم رجع أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس الساعة, نعم التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. يوم الجمعة فيه ساعة ورد فيها فضل لا يوقيها فقه عبد يسأل الله عز وجل لا أعطاه, وقد جاء في بيان تعيين وقتها من ذلك اليوم أقوال عديدة, أقربها قولان, أحدهما أنها بعد العصر في آخر وقت العصر, قرب غروب الشمس، والثاني أنه من حين يجلس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلى أن يفرغ من الصلاة. فالأقرب والأظهر هو أنها في آخر النهار يوم الجمعة، في آخر النهار يوم الجمعة. وقد ورد في ذلك أحاديث، من هذا الحديث عن أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة في بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. الحديث في إسناده رجل ضعيف، ولكن له شواهد، له شواهد شواهد تدل عليه، يعني غير هذا الحديث الضعيف وغير هذا الحديث الذي جاء من طريق ضعيف، فهو أقوى وأقرب، وهو الذي يعتبر أولى من غيره، مع أن الأمر كما قلت أن أقرب أو أن أولى ما قيل فيه أولى، ولكن هذا هو أولى القولين الذي هو بعد العصر قرب غروب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار. عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار ثقة، أخرج له البخاري في ستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي حميد. محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن موسى بن وردان. عن موسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث على أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب السنة، حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإسحاق وابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقال أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وقال أكثر الأحاديث أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، يعني عندما يعني يصعد الخطيب على المنبر ويجلس للانتظار الأذان والخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، يعني هذان هما القولان الذي يعني هما أصح ما قيل، ولكن أكثر الحديث كما قال الإمام أحمد أننا بعد العصر. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة؟ أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف. ثم ورد أبو عيسى حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل أعطاه إياه. قالوا أي ساعة هي؟ قال من حين تقام الصلاة. حين تقام الصلاة إلى الانصراف. حين تقام الصلاة إلى الانصراف، يعني صلاة الجمعة إلى الانصراف منها. لكن جاء في بعض الأحاديث أنها من حين يعني يكون الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة. وهذا الحديث إسناده كثير من عبد الله المزني وهو ضعيف. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة أخرج له مسلم. لا البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن أبي عامر العقدي. عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كثير بن عبد الله بن عمرو. كثير بن عبد الله بن عمرو هو ضعيف أخرج له. البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي بن ماجه. البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي هو كذلك. مقبوله نعم. مقبول أخرجه مثل الذي أخرجه من البخاري في جزء القراءة والترمذي وأبو داود وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده. عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الله إليك. فإن قال قائل على هذا الحديث كيف يدعوه والآن مشغول في الصلاة وإذكار الصلاة؟ هذا الحديث يعني كما هو معلوم يعني يتعلق بالصلاة يعني وأنه خاص بها، لكن الحديث الآخر أنه من حين يكون الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، فمعلوم أن الإنسان يؤمن على دعاء الداعي، وكذلك أيضا يعني كونه يدعو بعد الأذان ويؤمن على هذا ويدعو بين الخطبتين وكذلك قبل إقامة الصلاة، وكل ذلك في مجال الدعاء. قال وفي الباب عن أبي موسى. أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي ذر وسلمان. ما مر ذكرهما. وعبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. إما يعني قوله حسن غريب إما لأنه يعني أن كثير هذا عنده يعني يحتج به وأن حديثه حسن، وقد صحح له حديث صلح جائز من المسلمين الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام صحح حديث الترمذي وأنكر عليه تصحيحه، ولعله اعتبره بطرقه، فهنا حسن له وهنا صحح له، لكن فيما يتعلق بال المدة التي هي من صعود الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة فإنه يشمل هذا ويشمل غيره زيادة عليه، لأن هذا يتعلق بالصلاة. وأما الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أنه يكون من حين دخول صعود الخطيب على المنبر، فالحديث ما تكلم فيه في صحيح مسلم الحديث ما تكلم فيه وقيل أن فيه انقطاع. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقال ومعنى قوله أخبرني بها ولا تظنن بها علي لا تبخل بها علي، والظن البخل والظنين المتهم، ما أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يطلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أوفق منها وفيه ساعة لا يوفقها عبده يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال عبد الرحمن السلام إنه يعلمها وأنها آخر ساعة بعد العصر. فقال له أبو هريرة كيف يكون ذلك وذلك الوقت ليس وقت صلاة؟ تبين له أو ذكر أن كون الإنسان ينتظر الصلاة هو في صلاة وأنه ما دام كذلك فإنه في صلاة. فهو وإن لم يكن مصليا بالفعل إلا أنه في حكم المصلي. وهو يدل على يعني على ما دل عليه الحديث الأول إن أنها بعد العصر وأن هذا أرجى وقت لها. وقول عبد الله بن سلام يحتمل أن يكون رأيا رآه ويحتمل أن يكون عنده علم في ذلك. والغالب أن مثل ذلك أنه لا يقال من قبل الرأي وأنه يخصص له وقت معين ويقول أن هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأن يكون عنده شيء يعني يستند عليه يعني ويعول عليه. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى لا تظنن يعني تبخل لأن هذه الصيغة وهذه المادة يعني إذا كانت استفصال مضاد استفصال إنها من البخل والضنين بضاد استفصال هو البخيل والضنين الذي هو بالاستفصال هو المتهم هو المتهم يعني فقل صبن هنا المقصود بتبخل وهي أفضل وليس في استفاء. نعم. لهذا جاء في القرآن يعني وما هو على غير ذي ظنين يعني فرعتين ظنين يعني متهم أو بخيل يعني فهو ليس متهم بخيل يعني ليس فيما عند الله عليه من الوحي وليس ببخيل بمعنى أنه يبخل بشيء منه وأنه يخفي شيء منه بل هو يؤدي كل ما بلغ ما أرسل به على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا تظنن بها عليك. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج حديثه مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عن معنى بن عيسى ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. المالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن هادي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله أخبرني بها ولا تظنن بها علي لا تبخل بها علي والظن البخل والظنين المتهم. جاء في الروايات قائم يصلي قائم. نعم يعني قائم يصلي ليس بلازم أن يكون يعني أنه يكون قائم لأن من يكون يعني متلبسا بشيء أو يعني هذا يقال له قائم. يقول هل يمكن أن نقول بأن ساعة الجمعة مثل ليلة القدر تتنقل لا أظهر أنه يعني يقال الشيء الذي ورد، أما ليلة الجمعة وأما ساعة ليلة القدر فقد يعني جاء ما يدل على أنها تنقل، لأنه جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في ليالي معينة ووقع أنها وقعت في ليلة 21 ورسول قال تمسوها في سابعة الفرقة وفي كذا وهي بعدها 21، فهذا يدل على أنها تتنقل. وأما هذا يعني اختلفت الأقوال، جاء فيها أقوال عديدة، ولكن أقربها هذا من قوله. والإنسان إذا اجتهد في الدعاء في هذين الوقتين اللذين هم أقرب فيوافق إن شاء الله هذه الساعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله يترجم باب الاغتسال يوم الجمعة. باب الاغتسال يوم الجمعة. والاغتسال سلف فيه العلماء، فمنهم من قال بوجوبه وعول بذلك على الأوامر التي جاءت منها هذا، فجاء من أتى الجمعة فليغتسل، وكذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء بحديث متعددة في ذلك. وجمهور أهل العلم حملوها على الاستحباب وقالوا أنه ورد في بعض الأحاديث ذكر الوضوء مقتصرا عليه، وجاء فيه أيضا من توضع يوم الجمعة فيها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا فهذا الحديث تدل على أن المقصود من ذلك الاستحباب، وما جاء من الأمر وما جاء من الوجوب وذكر الوجوب باللفظ يعني يدل على الآكدية وعلى الأهمية. وكونه جاء في بعض الألفاظ الاغتسال فقط وجاء الوضوء فقط، وجاء في بعضها من اغتسل فالغسل أفضل، يدل ذلك على أن الغسل إنما هو مستحب وأنه متأكد ولكنه ليس بواجب. ويدل لذلك أيضا ما جاء عن قصة عمر وعثمان، لما كان عمر يخطب عن المنبر فدخل عثمان وقال: أي ساعة؟ قال عمر: أي ساعة هذه؟ ترك الخطبة وجعل يخاطب عثمان: أي ساعة هذه؟ يعني ما أنك جئت متأخرا. قال: أنني كنت في شغل أو في حاجة، فما إن كلا إلا أن جئت يعني إلى الجمعة يعني توضأت وجئت. قال وهذه أيضا، يعني معناها أنك تركت الغسل ولم يعني يطلب منه أن يذهب ليغتسل أو يقول أن عليك أن تغتسل. ولكن الأقرب والأظهر يعني في ما يصرف الوجود هو ما يغتسل يوم الجمعة بها فبها ونعمة، ما يغتسل فالغسل أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، يعني معناه أن المقصود بالاغتسال هو كل إنسان يكون على حالة حسنة وعلى هيئة طيبة في الجمعة، فلهذا يلبس أحسن الثياب ويكون أيضا متنظفا متطهرا. فالاغتسال يوم الجمعة يتحقق بحصوله بعد طلوع الفجر، لأنه بذلك يكون دخل النهار، فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يعتبر اغتسل للجمعة. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله وهو من تفقهه القليل، لأن ذكره في مسائل الفقه في كتابه قليلة جدا، ولكن منها ما يتعلق في هذا الموضوع، فإنه قال: من كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر ونوى بذلك غسل الجمعة فإنه يجزئ. يعني معناها أن من عليه جنابة وطلع عليه الفجر ولم يغتسل جنابة ثم اغتسل بعد طلوع الفجر ناويا ارتفاع الحدث وناويا غسل الجمعة فإن ذلك يجزئه، فيكون البدء بذلك إنما هو قبل بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، لأن المقصود ذلك لاستعداد الصلاة كما جاء في حديث الجمعة، هو يقصد بعد الصلاة، وإنما يكون من طلوع الفجر إلى حين الصلاة، يعني حيث يأتي إليها سواء جاء إليها مبكرا أو جاء إليها متأخرا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر. وجابر بن عبد الله كذلك. والبراء. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي الدرداء. وأبي الدرداء عويمر وهو وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله الحديث من طريق أخرى إلى عبد الله بن عمر وقال مثله أي مثل اللفظ المتقدم. قال وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثنا بذلك قتيبة. قتيبة بن سعيد مرة ذكره. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري مرة ذكره. عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ابن شهاب مرة ذكره. عبد الله بن عبد الله بن عمر وثقة أخرج له أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال محمد والحديث وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. محمد بن البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند الترمذي والنسائي. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. يعني هنا أبهم ويعني معلوم أنه رواه عن عدد، يعني رواه عن سالم وعن عبد الله بن عبد الله. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة عظا وهو حديث حسن صحيح. ثم أيضا أشار إلى أن عبد الله بن عمر أيضا يروي عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما يعني في غسل الجمعة، فيكون من مسند عبد الله بن عمر ومن مسند عمر يروي عنه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال وهو حديث حسن صحيح ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ثم أرد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه في قصة كونه يخطب على المنبر ودخل رجل وهو عثمان كما ثبت في الصحيح فإن عمر قطع الخطبة وجعل يكلمه وقال أي ساعة هذه، يعني أنك جئت متأخرا، أي ساعة هذه أي أنك جئت متأخرا. قال إنني قال ما هو إلا أن سمعت النداء، ما هو إلا أن سمعت النداء، النداء اللي هو عند صعود الخطيب على المنبر، لأنه ما كان هناك غير هذا النداء في ذلك الوقت، فما سمعت النداء إلا أن جئت ولم أتوضأ. فقال وهذه أيضا يعني معناه تركت الاغتسال، الرسول جاء عنه الاغتسال، جاء عنه الاغتسال، ولعل هذا هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه في زمن خلافته يأتي بالأذان الأول الذي يكون قبل الوقت حتى يستعد الناس للصلاة، وصار السنة في سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في بعض الأحاديث إطلاق الأذان الثالث على هذا الأذان الذي أتى بعثمان رضي الله عنه، وقيل له ثالثا باعتبار الإقامة والأذان الذي يكون والخطيب على المنبر، فيكون ذلك ثالثا بهذا الاعتبار. قال ورواه يونس، يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرج حديث أصحاب كتب الستة، ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة خرج أصحاب كتب الستة، عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عن عمر قال حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان، أبو بكر محمد بن أبان هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن معمر عن الزهري قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. ثم رجع طريق أخرى قال عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي، عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن أبي صالح عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الغلط، كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي بن ماجه، البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي بن ماجه، عن الزهري عن الليث، عن الليث عن يونس عن الزهري. نعم مرة ذكرنا. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. يقول سائل إذا أتت المرأة الجمعة فهل يستحب في حقها الغسل؟ يعني عموم الحديث قال إذا أتت الجمعة فلا تغسل، يشمل النساء. يقول وهل على من لم يأتي الجمعة لرخصة أو عذر الغسل؟ الحديث هو لا شك أن الاغتسال كان يغتسل يعني في الأسبوع مرة، لا شك أن هذا ينبغي، ولكن الحديث قال من أتى الجمعة فليغتسل، يعني من حتى تكون رائحة، ما يكون معها رائحة كريهة، وقد كانوا يعني أصحاب عمل وأصحاب يعني فلاحة، وكان يعني يأتي واحد منهم ويعني لم يحصل من اغتسال فيحصل بذلك رائحة، وأمروا بالاغتسال فصار الاغتسال سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لك هذا الكلام الأخير الذي ذكرته في قضية يعني حكم الاغتسال، ينقل هذا الأخ عن شيخ الإسلام تيمية بأن نحمل أحاديث الوجوب على من كان هذه حالة، كانت هذه حالة، والاستحباب على من لم يكن بهذه الحالة. نعم إذا كان أحد عنده رائحة كريهة هذا واجب عليه، يعني يزيل هذا الرائحة الكريهة، يزيل هذا الرائحة. من كان عنده رائحة كريهة معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبصل والكراث يعني قال أقرب من السجن لما فيه من رائحة كريهة، فإذا كان إنسان في رائحة كريهة فإنه مطلوب منه أن يزيل الرائحة الكريهة. عدد من الأسئلة في هذا الحديث الأخير إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان وهو في الخطبة، ألا يدل على الوجوب؟ لأنه لا يضطر إلى أن ينكر عليه على الملأ إلا بأمر واجب، وكان أمر مستحب. فهل قضية حتى لو كان هذا الحديث ما فيه يعني شيء يدل على الاستحباب غيره كافٍ، أظن غيره كافٍ، كافٍ للصرف عن الموضوع. هنا سؤالان عن الاغتسال يوم الجمعة، يقول من اغتسل يوم الجمعة ولم يتوضأ ولم يقتل شيئا من نواقض الوضوء هل يجزئه؟ لا ما يجزئ، لأنه ليس في رفع حدث، ويجزئ في رفع الحدث الأكبر، أن يكون الإنسان عليه جنابة ثم يغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر وصل يحصل ذلك يرتدع. وأما بالنسبة لغسل الجمعة أو الأغتسال الأخرى للتبرد وغير ذلك فإنها لا تجزي عن الوضوء، بل على الإنسان أن يتوضأ، على الإنسان يتوضأ ولا يكتفي بأن يكب الماء على جسده يعني من أجل الاغتسال للجمعة ومن أجل التبرد، فإن ذلك لا يحصل به ارتفاع الحدث، والحدث رفعه لا بد فيه من غسل أو من وضوء، والحدث الأكبر إذا وجد واغتسل الإنسان ونوى به هذا وهذا فإنه يعتبر، وأما غسل الجمعة أو غسل التبرد فإن ذلك لا يفيد شيئا. وإذا كان الإنسان اغتسل للجمعة فقط ولم يتوضأ فإن صلاته غير صحيحة. هذا أحسن الله لك، يقول حصل مني هذا من أكثر من 10 سنوات، وسبب ذلك يقول فضيلة الشيخ قبل 10 سنوات أخبرنا معلم في المدرسة أنه من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فلا يتوضأ لأنها ترتفع، فلم أفهم، لا بس بارك الله فيك، فلم أفهم مقصده، فكنت أغتسل يوم الجمعة ولا أتوضأ اعتبارا بقوله، ومر علي سنين عديدة، فهل صلواتي صحيحة أو يلزمني الإعادة؟ لا يلزمك الإعادة، يعني تحصل إذا كنت محصيا هذه الصلوات فعليك أن تعيدها، إلا ما كان عن جنابة، إلا ما كان عن جنابة فهذا هو الذي يحصل به ارتفاع الحدث الأكبر مع الأقرب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي. ثم أورد أبو عيسى باب فضل الاغتسال يوم الجمعة، وأورد فيه حديث حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت أجر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. كان له بكل خطوة يخطوها يعني للصلاة أجر سنة صيامها وقيامها أو صيامها وقيامها. وهذا يعني يدل على فضل الاغتسال يوم الجمعة، لأنه قال: من غسل واغتسل. وفسر قول غسل واغتسل بتفسيرين: أحدهم أن يكون جامع أهله فيكون اغتسل بنفسه وغسل غيره، بمعنى أن جعل غيره يغتسل فتسبب في اغتسال غيره، وفسر بأنه يغسل رأسه ويغتسل، يغسل رأسه ويغتسل. وذكر وابتكر إلى يعني معناه أنهما وقيل إن إن إن غسل واغتسل إنهما يعني تأكيد، تأكيد الثاني تأكيد الأول، ومثله بكر وابتكر يعني أنه يكون تأكيدا للأول. و من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، ودنا يعني من الخطيب، يعني جاء مبكرا وصار قريبا من الخطيب واستمع وأنصت للخطبة، يعني حصل له هذا الأجر، وبدل على فضل الاغتسال كما ترجم له المصنف رحمه الله. طيب غسل واغتسل وش المعنى اللي ترجحونه؟ والذي يبدو أنها أنها غسل رأسه، أنه غسل رأسه واغتسل، يعني ذكر الشارح من كذا في يعني أحاديث تدل على بعض الروايات، هل الشارح أو الشيخ أحمد شارح؟ بعضها عند البخاري بعضها عند غير البخاري. طيب قال حدثنا محمود بن غيلان، يعني في الجزء الثاني أبو الناصر بن الجزء لا لا في بعض الطلاب معه بعض الطلاب مستعدين جاي بجزئين جزئين لكن أنا اللي معي يقول يعني تضل في الحاشية ما وجد شيء من هذا المعنى، لا يذهب في الشرح يعني ذكر يعني عند البخاري وعند غيره يعني شيء يعني حول أصل الرأس ولا الاغتسال. لما قال قيل أراد به غسل رأسه قال ورجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل، وما في البخاري عن طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم الحديث. لأنه قد يكون أحد ما عنده زوجة فلا يتحقق لها الشيء وهذا عام، هذا الحديث قبل النكاح هذا الحديث فضل النكاح، نعم لكن الذي يشمل الناس عموما هو هذا التفسير الذي جاء عند البخاري وعند أبي داود وأنه غسل رأسه واغتسل، ولعل تخصيص الرأس يعني لكونه يعني يكون فيه في الشعر ويكون فيه قد يكون يعني إذا مضى عليه مدة وهو ما غسله يعني يكون فيه أوساخ فكون يعتني بغسله. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سفيان، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو جناب يحيى بن أبي حية، يحيى بن أبي حية كيف هو؟ قال ضعفوه لكثرة تدليسه، ضعفوه لكثرة تدليسه أخرجه حزم أبو داود والترمذي بن ماجه، أبو داود والترمذي، لكن وجوده هنا لا يؤثر لأنه مقرون بغيره والمعول عليه من قرن به وهو من هو سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن الحارث، عن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن، ثقة أخرجه أصحاب السنن، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن وهو شراحيل بن آدم وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أوس بن أوس، عن أوس بن أوس رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنن، قال ويروى عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. قال وفي الباب عن أبي بكر، أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة، وعمران بن حسين، وعمران بن حسين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب، أبو أيوب هو الأنصاري رضي الله عنه وهو خادم زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي، أحسن الله إليك، هنا قال ودنا ودنا قرب من الإمام، يعني معناه أنه جاء مبكرا فصار قريبا من الإمام، لأن من يتأخر يكون بعيدا من الإمام، يعني فلا يصل إلى الصوت كما ينبغي. أحسن الله إليك. السؤال بالنسبة هنا في المسجد النبوي، المنبر متأخر على الصف الأولى، فهل الأولى أن يقرب من المنبر أو لا؟ الأولى يكون في الصف الأول، يكون في الصف الأول والصوت يعني يسمع في القريب والبعيد، لأن الدنو المقصود من ذلك سمع الصوت، وسمع الصوت يحصل القريب والبعيد الآن بواسطة هذه الوسائل التي من الله تعالى بها على الناس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ثمرة حديث حسن، وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ثم رد أبو عيسى: باب الوضوء يوم الجمعة، يعني والاكتفاء به عن الغسل، أي والاكتفاء به عن الغسل. وأورد فيه حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقوله يعني فبها ونعمت يعني كافية، ولكن من اغتسل فالغسل أفضل، وهو يدل على فضل الاغتسال وأنه ليس الواجب، وأنه ليس الواجب. والحديث في إسناده الحسن بن أبي الحسن وهو مدلس ويروي عن ثمرة، ومعروف ومعلوم أن الحسن سمع من ثمرة حديث العقيقة، اختلف فيما زاد عليه، ولكن الحديث له شواهد، هو ثابت بشواهده لا بهذه الطريق التي فيها الحسن ويروي عن ثمرة وهو مدلس، ولكن له شواهد، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن له شواهد كبيرة، يعني فيكون ثبوته بتلك الشواهد. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سفيان الجحدري، سعيد بن سفيان الجحدري هو صدوق يخطئ أخرجه الترمذي، صدوق يخطئ أخرجه الترمذي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي هما البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة من دعانا السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثمرة، عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. قال أبو عيسى: حديث ثمرة حديث حسن، وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب. بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. نعم، وهذا يعني استنباط الشافعي رحمه الله من هذا الحديث، وهذا فيه هذا فيه خلاف من ناحية الاستنباط، يعني هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، لكن الأمر الواضح هو الحديث السابق، وهو حديث من توضأ يوم الجمعة ففيها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن ألا ترون أنه يعني غرابة أن الترمذي رحمه الله ما ذكر أحد قال بالوجوب، ما ذكر أحد قال بالوجوب، قال والعمل على هذا عند أهل العلم القابل أن يتلون بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة، ما ذكر أحد يعني قال في المسجد هل هذا لعدم وجود المخالف بالنسبة للصحابة ما أدري يعني، لكن بالنسبة للخلاف معروف هذا الخلاف موجود لكن يفيد، لكن يفيد هم ذكروا أن الجمهور على الاستحباب كما تعلمون الله يذكر القول القولي قول الجمهور وقول غيره، هنا ما ذكر لها القول فكان هو ما أدري هل هو ما بلغه إلا هذا. هنا في الشاقق قد حكاه ابن المنذر الوجوب واستدل بقوله واجب فريضة فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر أبي هريرة عبد عمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا. ليس فيها الروايات، ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نرد أبو عيسى حديث أبي هريرة قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، وهذا يعني ما ذكر فيه الاغتسال، ومعنى ذلك أنه يعني يكون الوضوء بدون اغتسال، لأنه نص على الاغتسال وأنه أحسن الوضوء وما ذكر الاغتسال، فدل هذا يعني والمصنف أورده في هذا الباب من أجل أن الوضوء كافٍ، وأنه ليس غسل بمتعين. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام، يعني عشرة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني أنه حصل منه أمر منكر يعني تشاغل به عن خطبة، والإنسان عليه أن يقبل على الخطبة وأن لا يتشاغل عنها لا بقول ولا فعل، لا تشغل عنها بقول ولا فعل، لا يخاطب واحدا ولا يكلم واحدا، وإنما ينصت، وكذلك لا يعبث ويحصل منه شيء. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. نعم، يعني تشغل عن خطبة، مس الحصى في وقت الخطبة فيكون متشاغلا يعني عن الخطبة، والتشاغل عن الخطبة سواء كان بقول أو فعل كل هذا من اللغو. يعني معناه أنه يعني يحصل له إثم لهذا العمل، أصلا صحيح. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة خرجه البخاري في خلق أبي العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح وذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم. فيما ذكر في أول الدرس أن لا تقوم القيامة الساعة إلى يوم الجمعة، يقول السائل ألا يوجد تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة؟ ما في تعارض، لأنها تأتي بغتة الناس نادر عنها، تأتي يوم الجمعة ولا يعرفون أنها ستأتيهم في هذه الجمعة فتأتي من بغتة، لكن هي لا تأتي إلا يوم الجمعة وتأتي بغتة. ما عند الناس علم لأنها ستأتي في هذا اليوم المعين من السنة أو الشهر أو الجمعة من الشهر. هذه عدد من الأفعال يسأل أصحابه هل هذا من اللغو أو لا، فهذا مثلا يقول إغلاق الجوال أثناء الخطبة يشمله من مس الحصى فقد لغى، هو الواجب يعني إغلاق القبر، لكن إذا حصل الرنين وكان مفتوحا لا شك أن هذا يعني من الأمور التي لا بد منها، لأن كونه يعني يغلق أولى من كونه يترك يرن يشوش على الناس. وآخر يقول السواك وقت الخطبة. ليس الإنسان يستاك ولا أن يشتغل بأي عمل في حال خطبة، لا سواك ولا غيره. يقول الاستغفار والسبحة. الاستغفار التأمين يؤمن على دعاء الخطيب وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السبحة فإنه لا يستعملها، لا يسبح ولا يعني يستغفر ويعد عدد، لأن هذا ليس وقتا للتسبيح لا بالأصابع ولا بالسبحة، والسبحة ليس الإنسان يستعملها عندما يسبح التسبيحات التي تحتاج إلى عدد، في التسبيحات بعد الصلاة يأتي بها بيمنى في أصابع يمينة، والسبحة لا يستعملها. وأما في حال الخطبة ليس في تسبيح لا في الأيدي ولا في غيرها، تسبيح معدود. في الحديث استمع وأنصت، هذا تأكيد، أقول تأكيد الاستماع والإنصات هما بمعنى واحد، وقد جمع بينه استمعوا له وأنصتوا، يعني معناه أنه يعني يستمع بمعنى أنه يقبل، ومع ذلك يكون منصتا مصريا. وهناك سامع ومستمع، ولهذا يقول الفقهاء يعني أنه يسجد المستمع ولا يسجد السامع، يعني في تسجد التلاوة الإنسان إذا كان واحد يقرأ وواحد يستمع فإنه يسجد، وأما السامع الذي يسمع مجرد الصوت هكذا وليس بمتابع للقارئ فإن هذا لا يسجد معه إذا سجد، وإنما يسجد المستمع ولا يسجد السامع. الأخ ينقل فائدة، يقول نقل النووي في مقدمة المجموع عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما تركت غسل الجمعة لا في حضر ولا في سفر، يعني ما على سبيل الاستحباب، أنه يفعل هذا الأمر مستحب، وإلا فكلامه واضح في أنه يرى أنه ليس بواجب وأنه على الاختيار وليس على الوجوب، لكن هذا من ملازمة السنن. يقول إذا شعر الإنسان بالنعاس وقت الخطبة هل له أن يستاك ليطرد النعاس؟ لا، ليس له أن يستاك، ولكن إذا كان استطاع أن يتحول من مكان إلى مكان يكسر. يقول الأخ جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ ثم يغتسل، فهل إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة بهذه الصفة يلتمه وضوء آخر؟ لا، ما يلزمه، لأن إذا توضأ الوضوء الشرعي ثم أفاض الماء على جسده لا يلزمه، لكن ينوي رفع الحدث إذا كان محدثا ما ينوي في غسل الجمعة فقط في هذا الذي حصل من الوضوء والاغتسال غسل الجمعة فقط، لكن إذا كان محدثا ينوي رفع الحدث. نعم. يقول يا شيخنا لقد أشكل علينا حكم السنة التي قبل الظهر، هل تصح أن تكون قبل الزوال؟ لا، لا تكون، لا تكون السنة القبلية في صلاة الظهر قبل الزوال، بل الذي قبل الزوال في صلاة الظهر، الذي قبل الزوال صلاة الظهر وليس السنة الظهر. يقول قول صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هل فيه دلالة على أن جبريل أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا فيه دليل على أن علمي وعلمك فيها سواء، كلنا سواء في ذلك، أي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه يقول أسئلة من إخواننا في أوروبا. سؤال أول، مسلم يعمل عند شخص لا يسمح له بالصلاة أثناء العمل، فهل يجوز له الجمع بين الصلاتين بعد وقت العمل وهذا على وجه الاستمرارية؟ لا، يبحث عن عمل آخر، يبحث عن عمل آخر عند غير هذا الذي يعامله هذه المعاملة. سؤالهم الثاني، هل يجوز تشريح الجثة كما يحصل في كلية الطب لغرض التعليم، وهل الكافر والمسلم في الحكم سواء؟ لا، في فرق، المسلم لا يجوز العبث بجسده والكافر يجوز. سؤاله الثالث، إذا قتل شخص مسلما فهل يجوز لأهل الميت أن يقتصوا بأنفسهم لأن الدولة لا تأخذ بحقه من القاتل؟ لا، ليس لهم، ليس لهم ذلك، لأن الاقتصاص النفس من قبل هذا يؤدي إلى كثرة القتل وحصول القتال بين هؤلاء وهؤلاء. سؤاله الرابع وهو الأخير، هل يجوز الجلوس مع بعض العصاة حال معصيتهم من أجل النصيحة، مثلا يسمعون الأغاني أو يشاهدون الأفلام؟ لا، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يجلس معهم، وإنما يعني يكلمهم فإن وافقوا وإلا انصرف عنهم. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه أو وصله بالرسالة في القرآن أو عند قراءة تلك الآيات؟ لا، ما يفعل ذلك في الصلاة، لكن يفعل في خطبة الجماعة إذا جاء ذكره صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه، فأما في الصلاة فلا يعتاد شيء من ذلك. يقول السائل، اعتدنا في بلادنا إذا نسي أحد منا أمرا يقول اللهم صل على النبي حتى يتذكر الأمر الذي نسيه، هل هذا ثابت؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.